قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب حد الزنا. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة، والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. وحد لوطي كزان، ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبر أو دبر أصليين حراما محضا، والثاني انتفاء الشبهة فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا. تقدم لنا ما يتعلق بشيء من أحكام الحدود على وجه العموم، ومن ذلك ما يتعلق بتعريف الحق الحد وحكم إقامته ومن الذي يقيمه، وهل تقام الحدود في المساجد، وهل تؤخر الحدود لعارض أو لا، وحكم الشفاعة في الحدود، وشروط وجوب إقامة الحد إلى آخره. هذه الأحكام العامة سبقت لنا، ثم بدأ المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الحدود على وجه التفصيل. فقال المؤلف رحمه الله: باب حد الزنا. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحد الزنا، لأن الشارع غلظ في عقوبته مما يدل على غلظ هذه الفاحشة. الزنا في اللغة الفجور، وأما في الاصطلاح فقيل بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وقيل بأن الزنا هو فعل الفاحشة في فرج آدمية في فرج آدمية، فعل الفاحشة في فرج آدمية. والزنا محرم، والشرائع السماوية كلها تتفق على تحريم الزنا، بل الفطر تتفق على ذلك. قال الله عز وجل: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وشارع جعل في عقوبة الزاني المحصن الرجم مما يدل على أنه من كبائر الذنوب، وهذه العقوبة تتفق عليه الشرائع، يعني ليس الرجم خاصا في شريعة الإسلام، بل الرجم مشروع حتى في شريعة الإسلام، حتى في غير شريعة الإسلام من الشرائع السماوية. ولهذا في قصة اليهوديين اللذين زنيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة فجيء بها فإذا فيها آية الرجم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. المحصن في باب حد الزنا سيأتينا إن شاء الله. قال: رجم إذا زنى المحصن في باب حد الزنا رجم حتى يموت. المحصن تحته عقوبتان أو له عقوبتان إذا زنى. العقوبة الأولى الرجم، وقد دل لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجم موجودا في كتاب الله لكنه نسخ لفظه وبقي حكمه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين ورجم ماعزا والغامدية، وفي قصة العسيف في الصحيحين واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، وقال عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين ألا إن الرجم حق في كتاب الله على من أحسن إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل، ألا إن الرجم حق في كتاب الله على من أحسن إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل. فالرجم على من أحسن هذا بالإجماع. طيب هل يجلد قبل ذلك أو لا يجلد قبل ذلك؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنه لا يجلد قبل ذلك، لأن قبل ذلك يرون أنه لا يجلد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا واليهوديين والغامدية، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمهم، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم. الرأي الثاني أنه يجلد قبل ذلك، نعم الرأي الثاني أنه يجلد قبل ذلك، وهذا قال به الحسن البصري وإسحاق بن راهوية وابن المنذر، وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم، فقال الثيب بالثيب قال الجلد والرجم. وأجيب عن الحديث أجيب عن الحديث هذا الإمام أحمد رحمه الله أجاب عنه قال حديث عبادة كان أول، يشير الإمام أحمد إلى أي شيء؟ إلى النسخ، نعم إلى أنه منسوخ. وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وإنما يرجم فقط. طيب قال المؤلف رحمه الله هذا بالنسبة للمحصن، وسيأتينا بالنسبة ما سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بغير المحصن. قال والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. الإحصان في باب حد الزنا لا بد له من 5 شروط أو 5 صفات. الصفة الأولى قال وطئ، الوطء في القبل، الصفة الأولى الوطء في القبل. الصفة الثانية أن يكون النكاح صحيحا. الصفة الثالثة أن يكون الزوجان بالغين. الصفة الرابعة أن يكون حرين. الصفة الخامسة أن يكون عاقلين. هذه 5 صفات. الصفة الأولى ماذا؟ الوطء في القبل، وأن يكون ذلك في نكاح صحيح، ها، وأن يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين. وعلى هذا والمقصود بالوطء في القبل ما هو؟ تغييب الحشفة، تغييب الحشفة، والحشفة المراد بها رأس الذكر، يعني إذا غيب حشفته في فرج زوجته أصبح محصنا إلى يوم القيامة حتى لو طلقها أو مات عنها فإنه يكون محصنا إلى يوم القيامة. على هذه الصفات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نعم على هذه الصفات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لو أنه عقد على امرأته ولم يطأها ثم زنى، ها هل يرجم أو يجلد؟ يجلد، ليس محصنا. واضح؟ لو عقد ولم يحصل وطئ في القبل ليس محصنا، بل عقوبته عقوبة البكر. طيب لو عقد عليها عقدا فاسدا، كما لو عقد عليها بلا ولي ووطئها ثم زنى، عقوبته ماذا؟ الجلد، صح. طيب لو تزوج جارية صغيرة لم تبلغ ووطئها ثم زنى، عقوبته ماذا؟ الجلد، لأنه لا بد أن يكون الزوجان ماذا؟ أن يكون الزوجان بالغين. كذلك أيضا لو تزوجت صغيرا لم يبلغ ووطئها الصغير ثم زنت، عقوبتها ماذا؟ الجلد. تزوج مجنونة وأنجبت له أولادا ثم زنى، ها عقوبته ماذا؟ الجلد. تزوج أمة ثم زنى وأنجبت له أولادا، فإن عقوبته ماذا؟ عقوبة البكر الجلد. لا بد من توفر هذه الشروط. أو مثلا تزوجت هي رقيقا، ها تزوجت رقيقا ثم زنت، فإن عقوبتها الجلد. أو تزوجت مجنونا ثم زنت، فإن عقوبتها الجلد. لا بد أن توفر هذه الشروط الخمسة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا بد من توفر شرطين فقط. الشرط الأول الوطء في القبل، والشرط الثاني نقول لا بد أن يتوفر شرطان. الشرط الأول الوطء في القبل، والشرط الثاني أن يكون العقد صحيحا. وهذا هو الذي دلله حيث عبادة رضي الله تعالى عنه، فإن في حديث عبادة الثيب بالثيب، وقوله الثيب الثيوبة تدل على ماذا؟ ها قوله الثيب بالثيب الثيوبة تدل على الوطء. ونشترط أن يكون العقد صحيحا، لأن الشارع إنما يرتب الأحكام على الصحيح، على العقود الصحيحة. فالصحيح في ذلك أننا نشترط شرطين. وعلى هذا لو تزوج مجنونة ثم زنى ووطئها، وطئ المجنونة ثم زنى، فإن عقوبته ماذا؟ الرجم، يكون محصنا. أو تزوج صغيرة ووطئها، أو تزوج أمة ووطئها، فالصحيح أن عقوبته عقوبة الثيب. هذا الصواب في هذه المسألة. وهم يشترطون، يعني يقولون لا بد أن يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين، لأن الكمال إنما يكون بهذه الأوصاف. فالإحصان صفة كمال، ولا تنال هذه الصفة، هذه الصفة صفة الكمال إلا بصفة كمال، ولا يكون الكمال إلا إذا كان بالغين عاقلين حرين. واضح؟ هم يقولون لماذا اشترطوا أن يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين؟ يقول لأن الإحصان صفة كمال، وإذا كان كذلك لا ينال إلا بالكمال، ولا يكون الكمال إلا إذا كان الزوجان بالغين عاقلين حرين، لأن حصول البلوغ والعقل هذا الكمال. لكن هذا نظر في مقابلة الأثر الذي يظهر، والله أعلم، هو ما تقدم. قال: وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة. تقدم فيما يتعلق بزنا المحصن. طيب إذا زنى غير المحصن، إذا زنى غير المحصن فتحته عقوبتان. العقوبة الأولى الجلد، وهذا موضع إجماع بين العلماء لقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حديث عبادة: والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. طيب، بقينا في العقوبة الثانية وهي التغريب. التغريب هذه العقوبة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، لأن التغريب هذه العقوبة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فجمهور العلماء يرون التغريب في الجملة، وإن كانوا يستثنون بعض الصور، كما سيأتينا أن الحنابلة يقولون بأن الرقيق لا يغرب، والمالكية يقولون بأن المرأة لا تغرب إلى آخره. الجمهور يرون التغريب في الجملة. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، رأي الحنفية. الحنفية لا يقولون بالتغريب، وكما سلف أن الحنفية عندهم قاعدة وهي، نعم، يقولون بأن الزيادة على النص نسخ. النص فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، قولنا نأتي بالتغريب هذا زيادة على هذا النص، الزيادة على النص نسخ. والآحاد لا ينسخ المتواتر، لأن السنة آحاد فلا تنسخ المتواتر، الآحاد لا ينسخ المتواتر، الزيادة على النص نسخ، والآحاد لا ينسخ المتواتر. ولكن هذه مجرد دعاوى، فالقول بأن الزيادة على النص نسخ هذا غير صحيح. جمهور الأصوليين يرون أن الزيادة على النص ليست نسخا، النسخ إنما يصار إليه إذا تقابل الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم المتأخر من المتقدم، هنا نصير النسخ. يعني متى نصير النسخ؟ إذا تقابل الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما وعلمنا التاريخ فإننا نصير إلى النسخ. أما إذا لم يكن هناك تعارض بين الدليلين فالقول بأن هذا نسخ هذا نقول بأنه ضعيف. وابن القيم رحمه الله رد هذه القاعدة، وكذلك أيضا الشوكاني شدد في رد هذه القاعدة. طيب، قال: وغرب عاما ولو امرأة. طيب، قال: ولو امرأة، هل المرأة تغرب أو لا تغرب؟ جمهور العلماء أن المرأة تقرب لعموم الأدلة: والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وعند المالكية أن المرأة لا تقرب، نعم المالكية يرون أن المرأة لا تقرب لأن المرأة تحتاج إلى محرم، نعم تحتاج إلى محرم. والحنابلة يقولون بأنها تقرب مع محرمها، يعني إن تغرب مع المحرم وعليها أجرته. إذا لم يتيسر المحرم يقولون بأنها تغرب إلى دون مسافة القصر، يعني يقولون بأنها تغرب، إما تغرب مع المحرم إن تيسر المحرم، ما تيسر المحرم تغرب دون مسافة القصر. وهذا يعني ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله، يعني الجمهور يرون أنها تغرب، لكن سيأتينا إن شاء الله ما المراد بالتغريب. وإن ومن العلماء يقول بأن التغريب المراد به، يعني يفسر التغريب بأي شيء، بالحبس. وعلى هذا ممكن إن تيسر المحرم تغرب المحرم مع المحرم، إذا لم يتيسر المحرم فإنها تحبس. نعم. قال: والرقيق 50 جلدة. الرقيق لا يجلى، لا يرجم، لأنه لا يمكن يتنصف الرجم، لكن يجلد، سواء كان محصنا أو غير محصن. الرقيق يعني سواء تزوج امرأة ووطئها أو لم يتزوجها، فالرقيق يرون أنه نعم الرقيق لا يرجم، لأنه لا يمكن أن يتنصف الرجم، والله عز وجل يقول فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، لكن يجلد مطلقا، يجلد مطلقا، ويأخذ 50 جلدة، نجلده 50 جلدة، لقول الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب هل يغرب الرقيق أو لا يغرب؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الرقيق لا يغرب، وإنما نجلده فقط 50 جلدة. واستدلوا على ذلك، قالوا بأن تغريب الرقيق إضرار بسيده، نعم تغريب الرقيق إضرار بسيده، وهذا أيضا قول الحنفية والمالكية، يعني أكثر أهل العلم يرون أن الغريب الرقيق لا يغرب. أما الحنفية فأصلا لا يرون التغريب، الحنابلة يقولون بأن الرقيق لا يغرب، كذلك أيضا المالكية يقولون بأن الرقيق لا يغرب. الرأي الثاني رأي الشافعية أن الرقيق يغرب، نعم رأي الشافعية أن الرقيق يغرب لعموم الأدلة. أما الحنابلة والمالكية يقولون بأن الرقيق لا يغرب لما تقدم، يقولون بأن التغريب ماذا؟ إضرار بسيده. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، في الصحيحين من حيث أبي هريرة حيث علي في مسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، قال فليجلدها الحد، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها التغريب. الرأي الثاني رأي الشافعي أنه يغرب لعموم حيث عبادة، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وهذا القول هو الصواب، نعم هذا القول هو الصواب أنه يغرب الرقيق، ويكون تغريبه على النصف من تغريب الحر، تغريبه يكون على النصف من تغريب الحر، لقول الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فتلخص لنا الرقيق سواء كان بكرا أو كان ثيبا عقوبته ماذا؟ الجلد. هل يرجم أو لا يرجم؟ نقول لا يرجم، لأن الرجم لا يمكن يتنصف، لكن بقينا في التغريب هل يغرب أو لا يغرب؟ الحنابلة والمالكية يرون أنه لا يغرب، أما الحنفية أصلا على عصرهم أنه لا تغريب، وعند الشافعية أنه يغرب، وهذا الذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الشافعية والظاهرية أنه يغرب. قال رحمه الله وحد لوطي كزان، حد لوطي كزان. اللوطي أو اللواط هو فعل الفاحشة في الذكر، ما هو حكمه؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأن حكمه حكم الزاني، وعلى هذا إن كان محصنا فعقوبته ماذا؟ الرجم، وإن كان غير محصن فعقوبته الجلد والتغريب، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد أن حكم اللوطي كحكم الزاني، ودليلهم على ذلك ما رواه أبو موسى، نعم دليلهم على ذلك ما رواه أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وهذا رواه البيهقي، نعم هذا رواه البيهقي وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرأي الثاني في المسألة أن عقوبته القتل بكل حال، أن عقوبته القتل بكل حال سواء كان بكرا أو ثيبا، ما دام أنه فاعلا أو مفعولا به، ما دام أنه رضي، أنه رضي ومكلف مختار، فإن عقوبته القتل بكل حال. وهذا قال به الشافعي، ودليله على ذلك هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، دليلهم على ذلك هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتل اللوطي، نعم، وهذا قول المالكية، نعم يقول الشافعي هذا قول المالكية وهو قول عند الشافعية، هذا قول المالكية وهو قول عند الشافعية، والقول الثاني عند الشافعية يوافقون به الحنابلة أنه كالزاني، ودليلهم على ذلك كما سلف إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتل اللوطي، لكن اختلفوا في كيفية قتله، فمنهم من قال بأنه يلقى من أعلى شاهق، ومنهم من قال يلقى عليه حائط، ومنهم من قال يحرق بالنار إلى آخره. وأيضا استدلوا على ذلك بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث، نعم هذا الحديث، نعم يعني موضع خلاف بين أهل العلم، هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وصححه الحاكم، وهو ضعيف الحديث، هذا الحديث فيه ضعف. طيب الرأي الثالث في المسألة أن اللوطي يعزر، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى بناء على أنه لم يثبت في عقوبة اللوط شيء، والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله، وأن عقوبة اللوط القتل بكل حال، وذلك لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. طيب وطء الدبر، هذه راجع الإمام، راجع الإمام، وطء الدبر ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول وطء دبر الذكر، فهذا حكم حكم اللوطي. القسم الثاني وطء دبر الأجنبية، المرأة الأجنبية، هل هو زنا أو لواط؟ وطء دبر المرأة الأجنبية، المذهب يجعلونه ماذا؟ زنا، المذهب يجعلونه زنا. وهو محل احتمال، يعني يحتمل أن نقول بأن حكمه حكم اللواط، ويحتمل أن يقال بأن حكمه حكم الزنا، يعني حكم حكم الزنا لكونه لم يطع ذكرا وإنما وطئ امرأة، ويحتمل أن يأخذ حكم اللواط لأنه وطئ دبرا لم يطع فرجا، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان الاحتمال بجعله لواطا هذا أقرب أقوى، يعني كون يجعله لواطا هذا أقوى. القسم الثالث وطء دبر الزوجة، وطء دبر الزوجة، فهذا لا يأخذ حكم الزنا واللواط وإن كان محرما، إلا أنه يأخذ حكم التعزير، نعم يعزر. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا تواطأ الزوجان على هذا العمل فإنه يفرق بينهما، لقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالله سبحانه وتعالى أمر بالوطء في الحرث وهو القبل، هو موضع الزرع، أما الدبر فهو موضع الأذى. قال: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغيب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا. نعم، لا يجب الحد إلا بتغيب الحشفة. وعلى هذا لو أنه استمتع من امرأة أجنبية بما دون الوطء، أو أنه غيب بعض الحشفة لم يغيب جميع حشفته، ها، فإنه لا حد عليه وإنما يعزر. كذلك أيضا قال لك المؤلف رحمه الله: في قبل أو دبر أصليين. في قبل هذا واضح، لكن دبر هذا بناء على ماذا؟ على أنهم يرون أن وطء الدبر أنه زنا. وقوله أصليين لو أنه غيب في فرج زائد، يعني في فرج زائد، أو غيب ذكره، يعني حشفته الزائدة، له ذكران، الذكر الثاني زائد، غيب حشفة الزائد، ها، يحد أو لا يحد؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يحد، لا يحد إلا إذا كان الذكر أو غيبت الحشفة من ذكر أصلي ليس من ذكر زائد، وأيضا في فرج أصلي ليس في فرج زائد. نعم. والذي يظهر والله أعلم أن يقال بأن ينظر إلى هذا الزائد، إذا كان هذا الذكر الزائد يستمتع به كما يستمتع بالأصلي فإنه يأخذ حكمه، وإن كان لا، نعم، لا يستمتع به كما يستمتع بالأصلي فإنه لا يأخذ حكمه إلى آخره. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: تغيب حشفة أصلية في قبل أو دبر. طيب، لو غيب في فرج بهيمة، لو غيب في فرج بهيمة فهل يأخذ حكم الزنا أو لا يأخذ حكم الزنا؟ وطء البهيمة محرم ولا يجوز، والعلماء رحمهم الله يتفقون على ذلك، ويدل لهذا قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طيب، إذا وطئ بهيمة عندنا حكمان: الحكم الأول للواطئ، والحكم الثاني للبهيمة الموطوءة. الواطئ جمهور العلماء على أنه يعزر، جمهور العلماء يرون أنه يعزر لأنه فعل شيئا محرما، نعم، لأنه فعل شيئا محرما ولم يثبت في عقوبته شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني وهو قول الشافعي ورواية عن إمام أحمد وقال به الحسن البصري، أن حكمه حكم الزاني لأنه وطئ هذا الفرج، أن حكمه حكم الزاني. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، لأنه لم يثبت في وطء البهيمة شيء، والأصل هو حرمة دم المسلم. طيب بالنسبة للبهيمة نقول البهيمة هذه تقتل، وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه، نعم واقتلوها معه، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه واقتلوه واقتلوها معه، اقتلوه واقتلوها معه. لكن هذا الحديث ضعيف، ولهذا الجمهور لا يرون القتل، لا تقتل البهيمة، يعني الحنابلة هم الذين يرون قتل البهيمة، والجمهور لا يرون قتل البهيمة لأن هذا الحديث ضعيف. والعلة في قتل البهيمة لكي لا يعني درءا لانتشار الفاحشة، ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف لئلا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا إلى آخره، فدرءا للفاحشة وسدا للفاحشة إلى آخره، تقتل هذه البهيمة كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد. لكن عند الجمهور لا تقتل لأن الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف. طيب لو وطئ ميتة، نعم لو وطئ ميتة، هل يأخذ حكم الزنا أو لا يأخذ حكم الزنا إلى آخره؟ المالكية يرون أنه يأخذ حكم الزنا، إلا أنهم يستثنون ما إذا وطئ زوجته. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم، نعم أو هو رأي الحنابلة والشافعية، أنه لا يجب الحد على وطء الميتة، لا يجب الحد على وطء الميتة، يقولون لأن فرج الميتة لا يستمتع به عادة، وهو كالمستهلك. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المالكية من أنه يأخذ حكم الحد هو الصواب في هذه المسألة، بل إن وطأ الميتة اجتمع فيه وازعان: الوازع الشرعي العمومات، والوازع الطبعي، يعني كونه يأتي امرأة ميتة ويزني بها إلى آخره، هذا يدل على ضعف إيمانه وانتكاس الفطرة عنده إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: الثاني انتفاء الشبهة، نعم الثاني الشرط الثاني انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده إلى آخره. وهذا الشرط ليس خاصا في حد الزنا، وليت المؤلف رحمه الله تعالى ذكره في شروط وجوب إقامة الحد العامة التي سبقت لنا في الدرس الماضي. فانتفاء الشبهة هذا ليس خاصا في حد الزنا، بل إنه شرط في حد الزنا والسرقة وغير ذلك من الحدود. فيقول لك المؤلف رحمه الله انتفاء الشبهة، وما هي الشبهة؟ نعم ما هي الشبهة؟ نعم الشبهة عرفها الحنفية، الحنفية هم أوسع من تكلم في الشبهات، وأيضا ذكروا درء الحدود بالشبهات إلى آخره. الشبهة قالوا بأنها ما يشبه الثابت وليس بثابت، يقولون ما يشبه الثابت وليس بثابت، وقيل بأنها تعارض أدلة التحريم والإباحة، نعم يقولون هي تعارض أدلة التحريم والإباحة. طيب درء الحدود بالشبهات، هل الحد يدرى بالشبهة أو لا يدرى بالشبهة؟ جمهور العلماء يرون ذلك، وأن الحدود تدرأ بالشبهات. والرأي الثاني رأي الظاهرية، وأنه متى وجب الحد فإنه يجب إقامته، يعني متى ثبت الحد فإنه يجب إقامته، يجب إقامة الحد. الجمهور يستدلون بالحديث المشهور: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. هذا رواه الإمام الترمذي والدارقطني والبيهقي، ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وله شواهد وهي ضعيفة. هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت عنه هو ابن الذي ثبت عنه معنى هذا عمر وابن مسعود. عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه أنه قال: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات، لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. ورد أيضا عن ابن مسعود: ادرأوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم، ادروا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم. أثر عمر في مصنف ابن أبي شيبة، وأثر ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق، ورد عن هذين الصحابيين. الرأي الثاني أنه لا عبرة بالشبهات، وأنه يجب إقامة الحد لعموم أدلة الحدود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى آخره. يجب إقامة الحد، متى ثبت الحد فإنه يجب إقامته. والقول بالشبهات، لما القول هذا يؤدي إلى تعطيل كثير من الحدود، ولهذا الذين يقولون بالشبهات، نعم، وأن الحدود تدرى بالشبهات، أدى هذا القول إلى عدم إقامة كثير من الحدود. وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة، لأن نقرأ ما ذكره. قال: فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك. هذه أمة مشتركة بين زيد وعمر وبكر إلى آخره، جاء زيد ووطئها، هل هذا الوطئ مباح أو محرم؟ لا يخلو، إما أن نقول مباح أو محرم، إما أن نقول زنا أو غير زنا. ما دام أنها مشتركة لا يجوز له أن يطأها، يعني لا يجوز أن يطأ إلا ملكا خالصا. إما أن نقول زنا أو ليس زنا، إما أن نقول مباح أو محرم، ما في شيء، ما في وسط. المؤلف رحمه الله يقول لك: ها ماذا، هل يحد أو لا يحد؟ لا يحد، مع أنه يرى أنه محرم. كيف لا يحد؟ ووطئ الآن فرجا محرما، كيف ما يحده ما دام أنه يعرف أنه أن، لكن يقول لك شبهة. ما هي الشبهة؟ أنه مالك لبعض هذه الأمة. كيف بغض النظر هل هو مالك أو ليس مالكا، لكن هل وطئ فرجا محرما أو مباحا؟ ما دمنا نقول بأنه وطئ فرجا محرما يجب إقامة الحد. مثله أيضا: أو وطئ امرأة ظنها أو لولده. هذه الأمة ليست له، وإن لولده فيها شرك، لولده فيها شرك، وجاء وطئها، يحد أو لا يحد؟ يقول لك لا يحد. لماذا؟ لأن الولد وما ملك لوالده، فكأن هذه الأمة له، كأن هذه الأمة له، وهذه شبهة. أيضا قال لك: أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته. هذا صحيح، هنا أصلا ما ثبت الحد. لماذا؟ لوجود الجهل، لأن الحد لا يجب إلا بالعلم. العلم بأي شيء؟ بأمرين، ما هما؟ أحسنت، الحكم الشرعي والحال. الحكم الشرعي أنه حرام، والحال أن هذا فرج غير مباح. فهنا في هذه هنا أصلا ما ثبت الحد، ظنها زوجته أو ظنها سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته. ما هو النكاح الباطل الذي أجمع العلماء على بطلانه؟ كالنكاح في العدة، تزوج امرأة في عدتها يعتقد صحته، فنقول بأن هذا، نعم نقول بأن هذا أو نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح مختلف فيه مثل الزواج بلا ولي. نعم الزواج بلا ولي هذا مختلف فيه. الحكم هنا ما دام أنه يعتقد الصحة نقول بأنه معذور لأنه جاهل، كما ذكرنا أنه لا بد من العلم بالحكم الشرعي وبالحال. الحال أن هذا فرج محرم والحكم الشرعي أنه حرام. هو الآن يعتقد أن هذا الفرج ماذا؟ يعتقد أن هذا الفرج مباح. نعم. قال أو أكرهت المرأة على الزنا. نعم قال كونكاح أو ملك مختلف فيه. ملك مختلف فيه، مثلا كشراء الفضولي، شراء الفضولي مختلف فيه. هذا رجل اشترى هذه الأمة لزيد، زيد ما وكله، معه 1000 ريال لزيد، وذهب واشترى بهذه 1000 التي لزيد أمة، زيد ما وكله. تصرف عمرو هذا تصرف ماذا؟ فضولي. عمرو تصرف هذا تصرف الفضولي. زيد الآن ملك هذه الأمة، ملك متفق عليه ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه، لأن الحنابل والشافعية ما يرون صحة تصرف الفضولي هذا ولو بالإجازة، بخلاف الحنفية والمالكية. وطئها زيد الذي اشتريت له هذه الأمة، وطئها، يحد ولا يحد؟ ها نقول إذا كان يعتقد الصحة أنه لا يحد، وإن كان يعتقد عدم الصحة وأن هذا محرم نقول بأنه يحد. قال أو أكرهت ونحوه، يعني نحو ما ذكر، كأن يجهل تحريم الزنا، كأن يكون حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية قريبة من بلاد، أو نشأ ببادية بعيدة عن بلاد الإسلام. قال أو أكرهت المرأة على الزنا، أكرهت المرأة على الزنا. ها هنا هل هذه شبهة أو ليست شبهة؟ هنا ليست شبهة أصلا ما ثبت الحد، لأنه لا بد من الاختيار. نعم لا بد من الاختيار. لو أكره على فعل الحد نقول بأنه لا شيء عليه، لو أكره نقول بأنه لا شيء عليه، لأنه لا بد أن يكون مختارا. الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب قوله أو أكرهت المرأة على الزنا، هل هذا له مفهوم أو نقول بأنه ليس له مفهوم؟ قوله أو أكرهت المرأة على الزنا، هل يفهم منه أن الرجل لو أكره على الزنا لا يعذر، أو نقول بأنه لا مفهوم له؟ ها له مفهوم. نعم على المذهب صح، نعم على المذهب يقولون بأن له مفهوما، الرجل لا يدخل تحت الإكراه فيما يتعلق بالزنا. لماذا؟ أيوة لأن الزنا لأن الوطء لا بد له من انتشار، والانتشار لا بد له من أي شيء؟ من رغبة، والرغبة هذا يدل على اختيار، يدل على اختيار ماذا؟ على اختيار الوطء. لا بد من انتشار، والانتشار لا بد من رغبة، وهذا يدل على اختيار الوطء. والصحيح بهذا أنه لا فرق بين المرأة والرجل، هذا الصواب. نعم، الصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين المرأة والرجل، وأنه إذا أكره الرجل على الزنا أنه معذور حينئذ، قل بأنه معذور ويحصل، يعني قد يرفع عليه السلاح ونحو ذلك ومع ذلك يحصل له انتشار. نعم، فالصواب. لكن لو خلي بينه وبين نفسه ما فعل الفاحشة هذه. الصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين المرأة والرجل لعموم قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بواحد من أمرين. نعم، هذا الشرط الثالث من شروط الحد، أن يثبت الزنا. والزنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يثبت إلا بواحد من أمرين، وسيأتينا نعم أن الزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة. نعم، يثبت بواحد من أمور ثلاثة: البينة أو الاعتراف أو القرائن، كما سيأتينا إن شاء الله، البينة أو الاعتراف أو القرائن، وأن الحدود تثبت بالقرائن. نعم، يأتينا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.